أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه مسألة خامسة من مسائل الوضوء، وهي سنن الوضوء. والمقصود بالسنن السنة في اللغة بمعنى الطريقة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبه بشبه وجواعا بجواع. يعني السنن جمع سنة بمعنى الطريق، يعني تتبعون طرق من كان قبلكم، اتباع هذه الأمة لليهود والنصارى. فالسنة في اللغة بمعنى الطريق. والسنة في الصلاح هي الأصوليين خلاف السنة في الصلاح الفقهاء. يعني السنة عند الأصوليين، يعني عند علماء أصول الفقه، تشمل كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذه السنة عند من؟ عند الأصوليين. كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وعلى هذا يندرج تحت السنة عند الأصوليين، يعني يندرج تحت الأحكام التكليفية الخمسة الواجب، وهي ما هي الأحكام التكليفية الخمسة؟ الواجب والمندوب والمباح والمكروه وهي المحرم. أما السنة في الصلاح الفقهاء فالمقصود بها التطوع أو المستحب أو المندوب. يعني المقصود السنة في الصلاح الفقهاء ما يقابل المندوب عند الأصوليين. فلما يقول سنن الوضوء معناها أنها ليست واجبات الوضوء. الواجبات الوضوء أوضحها الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وذكرنا الواجبات الوضوء وكيف ما هي الواجبات في وجوب غسل الوجه ومعه المضمضة والاستنشاق ثم غسل اليدين مع الترتيب، ثم مسح الرأس مع الأذن والأذنان من الرأس، ثم غسل الرجلين إلى ثم غسل اليدين إلى المرفقين، وقلنا إلى المرفقين يعني مع المرفقين، ثم مسح الرأس، وبعد ذلك ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. أما هنا في مسألة سنن الوضوء معناها يعني مكملات الوضوء، الشيء الذي إذا فعلته أجرت عليه، وإذا لم تفعله فالوضوء صحيح. فالوضوء صحيح. إذن مسألة السنة عند الفقهاء ترادف إيه؟ المندوب. معناها المندوب، يعني هي المندوب أو المستحب. فهمنا هذا؟ أحيانا بيطلق السنة مثلا في كتب الاعتقاد، مثلا مثل كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، نعم، أو السنة للبربهاري. المقصود هنا بالسنة يعني إطلاق السنة على كتب الاعتقاد، المقصود بذلك يعني ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص مسائل الاعتقاد. إذن السنة لها الصلاحات مختلفة. يعني لكن الذي يعنينا هنا في هذا الدرس أن السنة عند الفقهاء هي المستحب أو المندوب، يعني الشيء الذي طلب الشارع فعله لكن ليس على جهة الحتم والإلزام بحيث يؤجر فعله ولا يعاقب ذلك. لذا قال: هناك أفعال يستحب فعلها. هنا يعني بيّن لك معنى السنة التي يريدها، فيقول: هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها. شكل من بإسكان النون، ويجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه. وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، ومن تركها فلا حرج عليه. وهذا معنى إيه؟ معنى المستحب أو المندوب. يطلق السنة، يطلق التطوع، يطلق المستحب، هكذا. قال: وهي التسمية في أوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب وهذا الحديث رواه أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وحسنه الشيخ الباني رحمه الله تعالى. طيب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنا يعني عندما يكون عندما يقول مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قد يعقد يعني لا هنا هي لا إيه؟ لا النفي. طيب هل معنى هذا انه ينفي وجود الوضوء الذي يعني اذا لم يذكر اسم الله عليه يعني لا احد يتوضا بهذه الطريقه، ام انه ينفي هنا تمام او صحه الوضوء؟ يعني هنا ليس المراد بالنفي ان لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني في هناك من يتوضا ولا يذكر اسم الله عليه ولا نعم. إذا النفي هنا يحتمل أحد معنيه، إما أنه لا يصح وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يحتمل ذلك، وكذلك يحتمل لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه. ما الذي يفرق لنا بين هذا وذاك؟ السنة. كل من يعني لما ذكر الوضوء في كلام الله عز وجل نعم لم يذكر لم تذكر التسمية. طيب الذين نقلوا صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، هل يعني نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يشترط التسمية في الوضوء؟ يعني حمران مولى عثمان بن عفان الذي نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بوضوء وتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني رأيت رسول الله يعني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ مثل وضوء أو نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يذكر التسمية. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي نقل صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام كذلك لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر اسم الله عليه. طبعا هذه مسألة خلاف بين العلماء، من من من من أهل العلم من يوجب التسمية في الوضوء، ولكن الصواب أن التسمية في الوضوء مستحبة وليست واجبة، لأنها لم ترد لا في القرآن ولم ترد ولم يشترطها النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه وفي وضوئه عليه الصلاة والسلام. لذلك القول الصواب أن التسمية هنا كذلك في أوله من السنة. إذن وضوء هنا إذن طالما من السنة، طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك، يبقى معنى قول النبي عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه معناه إيه؟ لا وضوء كاملا، يعني لا ينفي صحة الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، والذين نقلوا صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام لم يذكروا اشتراطه صلى الله عليه وسلم للتسمية. ثانيا السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم السواك أيضا من المستحب، ومعنى السواك هنا المقصود بالسواك التسوك، لأن السواك يطلق على الآلة ويطلق كذلك على الفعل، فهو اسم مصدر ليس مصدرا، هي المصدر التسوك لكن السواك هذا اسم مصدر. فالسواك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند مع كل وضوء، والحديث رواه البخاري معلقا مجزوما به. طب لما يكون احنا ذكرنا معنى معلقات ولا لا؟ طيب ما هي المعلق؟ الحديث المرفوع. تفضل. المعلق هو الحديث الذي حصل بين قطاع في السيارة. من مبدأ إسناده من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من طرف النبي عليه السلام، يعني هذا الانقطاع من هنا، يعني سقوط راوي أو أكثر أو نحو ذلك، لكن المعلقات التي والأصل في المعلق بأنه ضعيف. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة الحديث وهو اتصال السند، لكن المعلقات التي في الصحيحين التي بصيغة الجزم صحيحة إلى من علق عنه. فالإمام البخاري أخرج هنا معلقة. طيب من السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، هذا يفيدك ماذا؟ يفيدك أمر مهم جدا، يفيد أن السواك في الأصل كان من الواجبات ولا لا؟ في الأصل يعني السواك في الأصل كان من الواجبات، وكان يقتضي الأمر بذلك، وكان يقتضي الأمر بذلك، لكن قام منع من الأمر وهو وجود المشقة، فبقي أن السواك يؤجر عليه فاعله أجر الواجبات، لكن الشريعة جعلته من المستحبات. وهذا من التخفيف الذي خفف الله عز وجل به عن عباده. يعني يبقى هنا أن السواك يؤجر عليه فاعله كأجر الواجبات. وهذه من المسائل المهمة، أن السواك للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. إذن فالسواك يؤجر عليه كأجر الواجبات، لكن الشريعة خففت فيه لوجود المشقة، والمشقة يعني إذا المشقة اعتمد وهي الإثم في عدم استعماله. نعم، فلوجود المشقة جاء في من ضمن المستحبات ولم يأتي من ضمن الواجبات، لكنه يؤجر عليه فعله أجر الواجبات بفضل الله سبحانه وتعالى. وهي تدلك على فضل السواك. نعم، والنبي والسواك فقط لا يخص الوضوء، بل ثبت في صحيح مسلم الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته سئلت أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا دخل بيته، قال كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. نعم، وثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص، كان إذا قام من الليل شاصفاه بالسواك. شاصفاه يعني يغسله، يدلكه بالسواك عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذه أحاديث في الصحيحين، أما الحديث وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذا مع كون السواك يعني مطهرة للفم هو مرضاة لله سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينبغي أبدا التساهل مثل ذلك، أنك تؤجر عليه بأجر الواجبات. والوضوء الذي يكون مع السواك أجره يختلف عن الوضوء الذي يكون مع غير السواك، والصلاة التي تكون مع السواك يختلف أجرها، لأنك تؤجر كما لو فعلت واجبا أمرت به الشريعة، كما لو فعلت واجبا أمرت به الشريعة فتؤجر عليه في ذلك. والعجيب أن كثير منا بيتساهل في أمر السواك، مع أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللحظات الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها يعني قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بين حاقنتي وزاقنتي، والحاقنة اللي هي ما بين الترقوتين، والزاقنة اللي هي آخر طرف البلعوم، يعني كانت مستند رأسه على صدرها عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها، دخل عبد الرحمن ابن بكر وفي يده سواك يتسوك به، قال فأبد النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليه، فأبد يعني أدام النظر إلى السواك، قال فأخذته من عبد الرحمن ابن بكر الصديق وقضمته وطيرته وعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت فاستنى به النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى يعني استنانا أحسن من هذا، يعني كان أكمل استنان استنى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه وسلم بعد مجرد ما انتهى من السنان قال في الرفيق الأعلى وقبض عليه الصلاة والسلام. إذن اللحظات الأخيرة للنبي صلوات الله وسلامه عليه اعتنى النبي صلوات الله وسلامه عليه بأمر السواك. وهنا ينبغي الاعتناء دائما، يعني إذا ربيت نفسك على الاعتناء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا باب خير فتحه الله عليك. أما إن فتح عليك باب التساهل بسنن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولم تبالي يعني بأيها أخذت أو بأيها تركت، فاعلم أن هذا نزيه شؤم عليك. إذن السواك، والسواك مستحب في الوضوء وفي الصلاة، وكذلك عند تلاوة القرآن وفي المواضع التي يكون فيها تغيير الفم، يعني فقط لا يستحب السواك فقط كما يعتقد البعض عند الصلاة فقط، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته شاصفه بالسواك، يعني أول شيء يفعله يدلك فيه بالسواك. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولفعله صلى الله عليه وسلم، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثلاثا، وفي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أيضا الذي نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه أفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا. إذن غسل اليدين في أول وضوء ثلاثا هذا من جهة إيه؟ من سنن الوضوء لفعله عليه الصلاة والسلام. لم تجب، لماذا؟ لأنها لم ترد في واجبات الوضوء. يعني رابعا المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، المبالغة في المضمضة والاستنشاق يعني إيه؟ يعني الكمال في المضمضة والاستنشاق هيكون الاستنشاق مبالغا فيه حتى يكون يعني منظفا للتجويف الأنف، وكذلك المضمضة تكون منظفة للفم تنظيفا جيدا، يعني يعتنى بأمر المضمضة والاستنشاق لقوله عليه الصلاة والسلام، وكما في حديث الذي خرجه أبو داود صحه أبو داود والنسائي وصحه الألباني رحمه الله تعالى جميعا، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولما سمد وقد ورد في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام قال فمضمض واستنشق، فمضمض واستنشق. بيان استعمال السواك في الوضوء، هل مع المضمضة أم قبل الوضوء؟ إذا استعمل السواك قبل الوضوء لا حرج، استعمله بعد الوضوء لا حرج، لأن ثابت لولا أمرته لولا أن شق مثل أمرته بالسواك عند كل وضوء لكل صلاة. إذن سواء قبل أو بعد لا حرج في ذلك. والسؤال أخي كان يحضر الشيخ سامح قنديل والشيخ قبلهم في مسألة مس الذكر باليمين، أن النهي من باب الأدب والكراهة، فكذلك مس المصحف يكره. لا، هو يعني بالنسبة لمسألة مس الذكر باليمين، مس الذكر باليمين يعني ورد حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو حديث أبي أيوب رضي الله يعني أبي أيوب رضي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح بيمينه ولا يتنفس في الإناء. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الجملة هنا وهو يبول دلالة على أن المنع من مس الذكر هو حال التبول، حال حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح بيمينه ولا يتنفس في الإناء. فالجملة هنا وهو يبول دلالة على أن المنع من مس الذكر باليمين حال الوضوء، لذلك من حال التبول، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن المنع من مس الذكر باليمين هو حال التبول، لأن فيها هنا منقصة، فيها نجاسة، واليمين تصان عن النجاسات وغيره. وأما في غير حال الوضوء فيستدل بحديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك. ولذلك من فرق من أهل العلم من ذهب إلى منع مس الذكر باليمين على العموم كما وردت روايات بذلك في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أنه نهى عن مس الذكر باليمين، وهذه رواية مطلقة، لكن وردت رواية تقيد النهي هنا بإيه؟ وهو يبول. فلذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن المنع مسك هو حال التبول وليس في أي حال، والمسألة خلافية بين أهل العلم والأولى ترك ذلك، ولكن يعني عند التحقيق فالمنع هنا يخص حال التبول. أما في خلاف حال التبول أو حال وجود النجاسات، لأن اليمين لا يباشر بها النجاسة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لأن اليمين لا يباشر بها النجاسات. لكن يجب أن تعلم أن من أهل العلم وهي مسألة وقولهم قوي وراجح أن النهي عن مس الذكر هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوله عليه الصلاة وهو يبول، وهو يبول هذه جملة حالية، فجملة حالية هذه تكون قيد للمنع من مس الذكر. أما في غير حال التبول ففي حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، لأن اليمين لا يباشر بها النجاسات. فهمنا المسألة؟ فالعلماء هنا لما ذكروا بقى طيب لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هل المنع هنا للتحريم كما ذهب إلى ذلك الظاهرية، أم أنه هنا الجمهور يذهب إلى أن الكراهة هنا كراهة تنزيهية يعني مكروه، وطبعا القول الظاهرية قول قوي جدا، لأن الأصل في النهي يحمل على التحريم. هم لماذا حملوه على الكراهة؟ بعض العلم يفرق بين ورود المنهيات في العبادات وبين ورود المنهيات في الآداب، فيجعل ورود المنهيات في الآداب يقول هذه من باب الكراهة، مثل إيه؟ ولا تنفس في الإناء، فهذه ليس من العبادات. هل هذه من العبادات ولا من الآداب؟ من الآداب. فيحملون النواهي هنا على إيه؟ على كراهة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني يرى ذلك، وغيره من بعض، والبعض الآخر يرى إن الأصل في النهي التحريم، ولا ينتقل من التحريم إلى سواء كان النهي في العبادات أو العبادات بلا تفريق، حتى تأتينا قرينة تنقل الحكم من التحريم إلى الكراهة، إلى الكراهة. نعم. ولذلك الشيخ سعدي في هذه المسألة يقول مكروه كراهة شديدة جدا، لأن مثل قال ولا يمسكن، يعني شوف هنا لا النهية والفعل مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. طيب، إذا المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وهذا يدل على إيه؟ على الاعتناء بمسألة الوضوء والاستنشاق، الاعتناء بمسألة المضمضة والاستنشاق. الدلك وتخليل اللحية الكثيفة الماء حتى يدخل الماء في داخلها. أنتم هل تتذكرون في واجبات الوضوء في غسل الوجه؟ ذكرنا أن في غسل الوجه يغسل كذلك ما استرسل من ظاهر اللحية في الوجه، هذا على جهة إيه؟ على جهة الوجوب، اللي هي ما يظهر من ظاهر اللحية. أما تخليل باقي اللحية، عمق اللحية، فهذا هو معنى الدلك وتخليل اللحية الكثيفة الماء حتى يدخل الماء في داخلها، لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. هذا من السنن وليس من الواجبات. الواجبات أن يغسل مع الوجه ما تحصل به، ما استرسل من الوجه من اللحية فيما الظاهر مما تحصل به المواجهة أو المقابلة، فيغسل هذا مع الوجه. لكن باطن اللحية، طبعا الإخوة اللي ما عندهاش لحى هم ما عندهمش كلام ده، ما فيش عندهم مشكلة، الماء بيصل من أول حاجة. لكن اللحية من خصال الأنبياء، واللحية باتفاق الأئمة الأربعة من الواجبات، اتفاق الأئمة الأربعة، لأن مر علينا يعني أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، يعني قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وكانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم تملأ صدره عليه الصلاة والسلام. نعم. وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا هدي الشرق والغرب، مهما كره الناس من السنة، فهذا أكمل صفة يعني يحبها الله سبحانه وتعالى، الذي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدلك وتخليل اللحية كثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخله، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، الحديث رواه ابن حبان وكذلك البيهقي، وكان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته، حديث رواه عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني، أنه كان يدخل الماء تحت حنكه يخلل يعني يجعل الماء يصل إلى أصول اللحية. بسم الله. السادسة، تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين. ذكرنا المسألة أن الترتيب واجب في بين الأعضاء، لكن بالنسبة لغسل اليمين تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين أو تقديم اليمنى على اليسرى في الرجلين، ذكرنا أنها أو ذكرت لي. طيب معلش ما كنتش موجود مدى أيام ثلاث مرات ما حضرتش. ليه؟ ما أنا مش بالي كنا كم مرة مش ربنا يحفظك إن شاء الله. الحمد لله خلاص يعني. طيب مين الاخوان اللي بيذاكروا؟ الاخوه اللي بتذاكر واللي ما ذاكرش ده هيبقى عنده مشكله كبيره جدا، ما ذاكرش مش هيكمل على فكره، انا اخذه نصيحه مني، اللي ما ذاكرش مش هيكمل، هو غير مجتهد اصلا. العلم يحتاج الى منك الى جده وحزم وعزم ومدارسه، اما ان انت يعني مجرد انت تمسك كتاب تاخذ الكتاب كل اسبوع تاتي به ثم تذهب وتضعه في الرف لما تعود الى الاسبوع المقبل، يبقى انت يعني دع عنك الكتابه لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. يعني اذا اردت يعني يا يحيى خذ الكتابه بقوه، أما الدعوة والراحة وعدم المذاكرة تيجي في أول امتحان إن شاء الله عز وجل هتجد الامتحان تمام، بإذن الله سبحانه وتعالى. وشوف بشوف إذا لم تكن مذاكرة مذاكرة جيدة جدا مش هتقدر لا تستطيع حل. يبقى أول عندك امتحان الفصلي قادم إن شاء الله أيام إن شاء الله وقت الامتحان الفصلي، وإن شاء الله بإذن الله لكم عندي امتحان إن شاء الله عز وجل يعني يسعد يسلج صدوركم إن شاء الله. ليه بس أجل بعيد عنه؟ لا نذاكرهم تذاكر إذا كنت مذاكر هتحل هي مش يعني لست مذاكر حتى يعني حتى ذاكر لك كلمتين حتى هتريح يعني. إحنا ذكرنا إن الترتيب واجب في مسائل الوضوء بين الأعضاء، لكن في في في في موضوع اليدين والرجلين ذكرنا إيه؟ زي لماذا؟ لأن في الترتيب في الفرض بيبقى واجب. يعني مثلا ايه الدليل على ان الترتيب واجب في الفرض؟ الترتيب للآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ايه الشاهد من الآية؟ وامسحوا برجوه. أحسنت. أن الله جل وعلا أدخل ممسوحا بين إيه؟ بين مغسولات. والعرب لا تفرق بين المتماثلات إلا العلة. فالعلم فلذلك استفاد العلماء هنا من ذلك ويعني أن الترتيب واجب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا كذا، لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف الترتيب الوارد في القرآن في الوضوء، فكان الترتيب واجبا. لكن بالنسبة لليدين أو الرجلين فتقديم اليمنى على اليسرى، فاليدين كالعضو الواحد والرجلان واليدين والرجلين كالعضو الواحد كذلك. لذلك قال تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحديث متفق عليه. طيب يعني لو غسل يسرى على اليمنى، لو قدم يسرى على اليمنى خلف السنة، لكن الوضوء صحيح. السابع تشليف الغسل في الوجه واليدين والرجلين. فالواجب مرة واحدة. الإمام البخاري بوب إيه؟ قال باب الوضوء مرة وأورد الحديث عن عن عن عن ابن عباس. باب الوضوء مرتين وأورد الحديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم. باب الوضوء ثلاثة وأورد الحديث عن زيد عن عبد الله بن زيد بن عاصم وأورد الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. إذا تسليس الغسل في الوضوء إذا يجوز الوضوء مرة ولا لا؟ لأن مثلا توضأ هكذا في حديث ابن عباس توضأ مرة. إذا حيث كان الماء شحيحا أو قليلا أو احتاج فيجوز الوضوء مرة في جميع أعضاء الوضوء، ويجوز مرتين. والأكمل تسليس الغسل في اليدين والرجل في الوجه واليدين والرجلين. طيب الثامن الذكر بعد الوضوء. الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم عليه ما منكم أحد ما يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الحديث يخرج مسلم في صحيح. المسألة الثالثة في نواقض الوضوء، والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة. الخارج من السبيلين، طبعا اتفقنا ان الخارج من السبيلين مخرج البول والغائط، نعم. فهذا سواء كان بولا او غيره، يعني حتى افرازات المراه التي تخرج مثلا الافرازات تخرج من المراه طالما انها خارجه من السبيلين فانها تبطل الوضوء، نعم. سواء كان غائطا او منيا او مزيا او دم الصحاحه ريحا قليلا او كثيرا او حتى الافرازات التي تخرج من المراه كما ذكرت لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، نعم. وقوله عليه الصلاه والسلام ولكن من غائط او بول ونوم، وقوله صلى الله عليه وسلم في من شك خرج من ريح نافل ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريح. الثاني خروج النجاسه من بقيه البدن، خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة. مسألة اللي هي خروج النجاسة من بقية البدن، طبعا نتكلم على الخارج من إيه؟ يا من السبيلين, وممكن النجاسة تدخل كلها في الكدم, وممكن البول أو الغائط يخرج من من من غير السبيلين. الأسطرة مثلا بالنسبة للمريض, أو أحيانا نسأل الله السلامة والعافية أننا ولكم من المسلمين يحول مجرى في حالات السرطان نحو ذلك, بيحول مجرى الغائط, فهنا أيضا يكون ينتقد الوضوء بخروج النجاسة من البدن, حتى ولو ده بالنسبة للبول أو الغائط, بالنسبة للبول أو الغائط. طيب فإن كان برضه أو الغائط ينقض مطلقا لدخوله في نصف الرقة, وإن كان غيرهما كالدمي والقي فإن فحش وكسر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط, وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. بالنسبة للدمي أو القي, الدمي اليسير طبعا الصحابة كما كما كما ذكر الحسن والحديث والأثر عند البخاري في صحيحه. شيخ علاء قليلا عشان ماسك الخير سامحني الوقت تصل الوقت. فالدم اليسير اذا كان الدماء يعني يسير, فالحسن رحمه الله تعالى كما ذكر البخاري قال ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. لذلك يقول اذا كان الدم والقيء, القيء حتى لو كان يسيرا لا يبطل الوضوء, لكن انكسر انفحش وكسر فمساله بالنسبه للقيء مساله خلافيه. لذلك يقول فالاولى ان يتوضا, الاولى ان يتوضا, لكن مساله خلافيه بين اهل العلم في ذلك. وان كان يسيرا فلا يتوضا منه بالاتفاق. الثالث زوال العقل أو تغطيته بغماء أو نوم لقوله عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط وبول ونوم. النوم هنا النوم باتفاق أهل العلم ناقض للوضوء. طبعا النوم اللي هو النوم المستغرق, النوم هي المستغرق لقوله عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط وبول ونوم, وقوله العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ, والحديث عند أبي داود وحسن الألباني. اما الجنون والاغماء والسكر ينقض الوضوء اجماعا. طبعا الناس الانسان لما يغمى عليه الاغماء اشد من ايه, اشد من النوم لانه يفقد معه الادراك. والنوم الناقض كما ذكرنا هو النوم المستغرق, واما النوم اليسير يعني السنه واحد غفل وهو جالس ونحو ذلك, فقد ورد عن الصحابه رضي الله عنهم انه كانوا يصيبوا النعاس وكانوا يصلون ولا يتوضؤون, ويقوموا يصلون ولا يتوضؤون, والحديث في صحيح مسلم. مس فرج الادمي بلا حائل, وهذا هو الصحيح ان مس فرج الادمي بلا حائل سواء كان رجلا كان او امراه, والفرج يطلق على القبل وعلى الضبط, الفرج يطلق على القبل وعلى الضبط بلا حائل فانه ناقض للوضوء. لحديث بصره بنت صفوان رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره او مس فرجه فليتوضا, وفي حديث ابي ايوب وام حبيبه من مس فرجه فليتوضا. وحديث بنت يعني هو طيب يعني عندنا هنا تعارض بين حديث طلق ابن علي وهو إنما هو بضعة منك, وحديث بصرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ. ولما يكون عندنا حديثان, عندما يكون عندنا حديثان بينهم تعارض يبقى هنضطر, ولم يمكن الجمع بينهما. من أهل العلم من جمع بين الحديثين بأنه يستحب بين الأمر هنا من مس فرجه فليتوضأ, لاعتبر حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك إن هذا قرينة خفف الوجوب من الواجب إلى المستحب. وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والفريق الآخر من أهل العلم يرى أن حديث بصرة بنت يسلك مسلك الترجيح, وحينئذ يعني لو رجحنا بين الحديثين فحديث بصرة بنت صفوان من ناحية الصناعة الحديثية ومن ناحية الثبوت أقوى من حديث طلق بن علي, وعلى ذلك يعني رجحوا هذا وظاهر مذهب الحنابلة هو وجوب الوضوء من مس الذكر. طبعا هو ذكر هنا في مسألة إيه, ذكر في نواقض هي الوضوء على الترفيه يعني ترجيح لحديث بصرة بنت صفوان. الخامس أكل لحوم الإبل لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم. مش أقدر أجاوب على سؤال أخونا شيخ علي يعني موجود وأنا استأذنته خمس دقائق. مس فرج الأدمي بلا أكل لحم الإبل لحديث جابر ابن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم, قال إن شئت تتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. وهذا يدل عليه, دل على أنه لا يعني على أن لحم الغنم لا ينقض الوضوء. لا قال إن شئت تتوضأ وإن شئت لا لم تتوضأ يعني لا ينقض, ليس بناقض للوضوء. قال أن توضأ من لحوم الإبل, قال توضأ من لحوم الإبل, والحديث رواه مسلم. إذن أكل لحوم الإبل, طبعا لحوم الإبل اللي هي اللحوم الجمالية دي اللي تباع في السوق مهم جدا الناس تعرف الحكم ده, نعم إن كان المسألة فيها خلاف بين العلم، لكن هذا هو الراجح في هذه المسألة، الردة عن الإسلام صلى الله السلامة والعافية، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. وهنقف هنا عند المسألة السابعة، لأن الشيخ علاء عشان نرجع أكثر وأكثر من هذا. مش عارف أنا الوقت ضيق جدا، ما بيكملش معي نصف ساعة، مش عارف إيه اللي أنا جيت تأخر، والله أنا مصلي العصر وجيت، والله ما ما ما واحد كان لواحد فادا يعني سألني سؤال، الله المستعان. فقيه يعلم طلابه وقال لهم: إذا لم تذكروا اسم الله قبل الوضوء فوضوء لا يصح. التسميع عن الوضوء مستحب وليس واجب. ما المقصود بذراعيه في ذلك، في دلك اللحية، يدلك بذراعيه في دلك اللحية، كان إذا توضأ يدلك في الفعل السلام في النوم، كان إذا توضأ يدلك ذراعيه. الدلك معناه الغسل، الدلك معناه المضاب اليد على الذراعين، هذا معناه دلك الذراعين، خلاف تحليل تخليل اللي هو بيتكلم على من سنن الوضوء. يعني دلك الذراعين يعني امرار اليد، يعني لو هو وضع يده تحت الماء والماء وصل لجميع اليد الوضوء صحيح، لكن استعمال الدلك هذا ايه يعني سنه في في, في يذكر في سنن يعني الوضوء. من يتوضا لكل صلاه، هل يجب عليه ان يتوضا ايضا لصلاه الضحى؟ لا، هو يعني إذا كان إذا يريد توضأ توضأ، لا يريد توضأ لا توضأ، مسألة فيها استحباب، مسألة فيها نعم. في سؤال ثاني يا شيخ؟ خلاص، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.